بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين. سنجدكم متصل إلى الإمام الغزالي رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم وعن سائر الصالحين، إذا أن قال: الفصل الرابع من قواعد العقائد في الإيمان والإسلام وما بينهما من الاتصال والانفصال وما يتطرق إليه من الزيادة والنقصان ووجه استثناء السلف فيه، وفيه ثلاث مسائل. مسألة: هل الإسلام هو الإيمان بعينه أو غيره؟ اختلفوا في أن الإسلام هل هو الإيمان أو غيره، وإن كان غيره فهل هو منفصل عنه يوجد دونه أو هو مرتبط به يلازمه؟ فقيل إنهما شيء واحد، وقيل إنهما شيئان لا يتواصلان، وقيل إنهما شيئان ولكن يرتبط أحدهما بالآخر. وقد أورد أبو طالب المكي في هذا كلاما شديد الاضطراب كثير التطويل، فلنهجم الآن على التصريح بالحق من غير تعريج على نقل ما لا تحصيل له، فنقول في هذا ثلاثة مباحث: بحث عن موجب اللفظين في اللغة، وبحث عن المراد بهما في إطلاق الشرع، وبحث عن حكمهما في الدنيا والآخرة. والبحث الأول لغوي، والثاني تفسيري، والثالث فقهي شرعي. البحث الأول في موجب اللغة، والحق فيه أن الإيمان عبارة عن التصديق. قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. والإسلام عبارة عن التسليم والاستسلام بالإذعان والانقياد وترك التمرد والإباء والعناد. وللتصديق محل خاص وهو القلب، واللسان ترجمانه. وأما التسليم فإنه عام في القلب واللسان والجوارح، فإن كل تصديق بالقلب فهو التسليم وترك الإباء والجحود، وكذلك الاعتراف باللسان، وكذلك الطاعة والانقياد بالجوارح. فموجب اللغة أن الإسلام أعم والإيمان أخص، وكأن الإيمان عبارة عن أشرف أجزاء الإسلام. فإذا كل تصديق تسليم، وليس كل تسليم تصديقا. الحمد لله مكرمنا بأنوار الإيمان والإسلام والإحسان، ومهيئ السبيل إلى ارتقاء درجات المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة لأهل الصدق والإيقان. له الحمد شكرا، وله المن فضلا على ما أنزل القرآن على عبده سيد الأكوان، وعلى ما أفادنا على لسانه من التوضيح والبيان. ونسأله أن يصلي ويسلم على من أدى إلينا الأمانة بغاية الإتقان، وبلغ الرسالة بأتم الإحسان، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك على مدى الأزمان. اللهم صل على عبدك المصطفى سيدنا محمد، داعينا إليك وهادينا إليك ودالنا عليك، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن اكتفى الآثار ممن صدق في الاتباع وسار على ممر الأعصار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وختم الشيخ كتاب قواعد العقائد بهذا الفصل الرابع في بيان الإسلمان والإسلام وما بينهما من الاتصال والانفصال وما يتطرق إلى الإيمان من الزيادة والنقصان، ووجه استثناء السلف، يعني قولهم أن مؤمن إن شاء الله، وذلك لا يتعلق بشك منه في المعتقد. فبماذا يتعلق هذا الاستثناء؟ فلخص الكلام في ثلاث مسائل: المسألة الأولى، هل الإسلام هو الإيمان بعينه أو هو غيره؟ فإذا كان غيره فهل هو منفصل عنه يمكن يوجد من دونه، أو هو مرتبط به يلازمه؟ وذكر الأقوال أنها شيء، أنهما الإسلام والإيمان شيء واحد، وأنهما شيئان لا يتواصلان، وأنهما شيئان ولكن يرتبط أحدهما بالآخر. وذلك كما أشار الشيخ أن لهذه الألفاظ إطلاق لغوي وإطلاق في الشريعة المطهرة واعتبار اعتداد وصحة، فأما باعتبار الاعتداد به والصحة فلا يمكن أن ينفك الإسلام عن الإيمان ولا الإيمان عن الإسلام، وأما باعتبار الدلالة اللغوية واعتبار ما يسمى به الإنسان مسلما ومؤمنا في عرف الشرع أو في الاعتبار في الحكم فقد يوجد الفرق بين هذا وهذا، كما يأتي معنا البيان في النصوص التي وردت باستعمال الفرق ما بين الإسلام والإيمان. فتكلم عن البحث الأول في موجب اللغة، ما توجبه اللغة وما يكون موجبا بها من حيث دلالة لفظة الإسلام والإيمان. فيقول الإيمان موضوع في اللغة للتصديق، فالإيمان عبارة عن التصديق، آمنت صدقت. وما أنت بمؤمن لنا، قول سيد المؤمنين أخوة يوسف لأبيهم، وما أنت بمؤمن عن بمصدق ولو كنا صادقين. فيأتي فيه آمنا فتأتي هذه الهمزة فيه، فإما يكون بمعنى الإقرار والاعتراف فيكون تعديه بالباء، كما بما آمنت بالله آمنت باليوم الآخر، ويأتي بمعنى مجرد التصديق ويأتي فيه التعدي باللام كما في قوله وما أنت بمؤمن لنا، وقوله عن سيدنا لوط مع سيدنا إبراهيم فآمن له لوط، يعني صدقه فيما جاء به. قال والإسلام في اللغة عبارة عن التسليم والاستسلام والإنقياد بالإذعان وترك التمرد والإباء والعناد الذي هو غاية الإباء، هذا الإسلام من جهة اللغة. إذن من جهة اللغة الإسلام استسلام وانقياد يشمل القلب والجوارح والظاهر والباطن من جهة اللغة فهو عام، والإيمان خصوص نوع من الإسلام وهو استسلام القلب بالتصديق، استسلام القلب بالتصديق يقال له إيمان. إذن للتصديق محل خاص وهو القلب، واللسان يترجم عما في القلب، أما التسليم عام في القلب واللسان وبقية الجوارح. إذن كل تصديق بالقلب تسليم، استسليم بالقلب وترك الإباء والجحود، والاعتراف باللسان تسليم، الطاعة والإنقياد بالجوارح تسليم. إذن فبمقتضى اللغة أن الإسلام أعم يشمل القلب والجوارح، فيقول أسلم بقلبه وأسلم بلسانه وأسلم بجوارحه، أسلم بقلبه فصدق، وأسلم بلسانه فاعترف ونطق وأقر، وأسلم بجوارحه فاتبع وامتثل، وصار بهذا المعنى الإيمان أشرف أجزاء الإسلام وهو إسلام القلب. إسلام القلب التصديق بالقلب والإذعان بالقلب هذا أشرف أجزاء الإسلام، هذا من جهة اللغة. كل تصديق تسليم، وليس كل تسليم من تصديق، فقد يسلم بلسانه وقلبه غير مصدق، وقد يسلم بالجوارح إما لرغب أو لرهب والقلب غير مصدق، ولكن إذا عم الإسلام القلب والجوارح فالإيمان حاصل. فالإسلام بالقلب هو التصديق وهو الإيمان، هذا معنى يتعلق باللغة. ولكن بعد ذلك في إطلاق الشرع في الاصطلاح قد يلاحظ هذا المعنى اللغوي، وقد يأتي الفرق بين الإسلام والإيمان، أن من استسلم بالجوارح وباللسان فقط ولم يؤمن بقلبه فهذا يطلق عليه أنه مسلم، لأننا لا نطلع على ما في القلوب، ومن أذعن بقلبه وصدق بلسانه فهذا هو المؤمن، فعلى هذا يكون الإيمان أشرف وأعلى وجل. وبهذا الاعتبار يكون كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. ويورد لنا في البحث الثاني هذه الإطلاقات في الشرع. قرأ البحث الثاني عن إطلاق الشرع. والحق فيه أن الشرع قد ورد باستعمالهما على سبيل الترادف والتوارد، وورد على سبيل الاختلاف، وورد على سبيل التداخل. أما الترادف ففي قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ولم يكن بالاتفاق إلا بيت واحد. وقال تعالى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس. وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة عن الإيمان فأجاب بهذه الخمس. وأما الاختلاف فقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ومعناه استسلمنا في الظاهر، فأراد بالإيمان هاهنا تصديق القلب فقط، وبالإسلام الاستسلام ظاهرا باللسان والجوارح. وفي حديث جبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالبعث بعد الموت وبالحساب وبالقدر خيره وشره. فقال: فما الإسلام؟ فذكر الخصال الخمس. فعبر بالإسلام عن تسليم الظاهر بالقول والعمل. وفي حديث سعد أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعطى رجلا عطاء ولم يعطي الآخر، قال له سعد: يا رسول الله، تركت فلانا لم تعطه وهو مؤمن. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أو مسلم. فأعاد عليه، فأعاده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما التداخل فما روي أيضا أنه سئل فقيل له: أي الأعمال أفضل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام. فقال: أي الإسلام أفضل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان. وهذا دليل على الاختلاف والتداخل، وهو أوفق الاستعمالات في اللغة، لأن الإيمان عمل من الأعمال وهو أفضلها، والإسلام هو تسليم إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح، وأفضلها الذي بالقلب وهو التصديق الذي يسمى إيمانا. والاستعمال لهما على سبيل الاختلاف وعلى سبيل التداخل وعلى سبيل الترادف كله غير خارج عن طريق التجوز في اللغة. أما الاختلاف فهو أن يجعل الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب فقط وهو موافق للغة، والإسلام عبارة عن التسليم ظاهرا وهو أيضا موافق للغة. فإن التسليم ببعض محال التسليم ينطلق عليه اسم التسليم، فليس من شرط حصول الاسم عموم المعنى لكل محل يمكن أن يوجد المعنى فيه، فإن من لمس غيره ببعض بدنه يسمى لامسا وإن لم يستغرق جميع بدنه. فإطلاق اسم الإسلام على التسليم الظاهر عند عدم تسليم الباطن مطابق للسان. وعلى هذا الوجه جرى قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سعد أو مسلم، لأنه فضل أحدهما على الآخر ويريد باختلاف تفاضل المسميين. وأما التداخل فموافق أيضا للغة في حصول الإيمان، وهو أن يجعل الإسلام عبارة عن التسليم بالقلب والقول والعمل جميعا، والإيمان عبارة عن بعض ما دخل في الإسلام وهو التصديق بالقلب، وهو الذي عنيناه بالتداخل، وهو موافق للغة في حصول الإيمان وعموم الإسلام الكل. وعلى هذا خرج قوله الإيمان في جواب قول السائل أي الإسلام أفضل، لأنه جعل الإيمان خصوصا من الإسلام فأدخله فيه. وأما استعماله على سبيل الترادف بأن يجعل الإسلام عبارة عن التسليم بالقلب والظاهر جميعا، فإن كل ذلك تسليم وكذا الإيمان، ويكون التصرف في الإيمان على الخصوص بتعميمه وإدخال الظاهر في معناه، وهو جائز لأن تسليم الظاهر بالقول والعمل ثمرة تصديق الباطن ونتيجته. وقد يطلق اسم الشجر ويراد به الشجر مع ثمره على سبيل التسامح، فيصير بهذا القدر من التعميم مرادفا لاسم الإسلام مطابقا له، فلا يزيد عليه ولا ينقص. وعليه خرج قوله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. تحدث في هذا البحث عن إطلاقات الشرع القرآن الكريم والسنة، أطلقت الإسلام والإيمان على أمر واحد، وأطلقت الإسلام والإيمان على تخالف وتغاير، أطلقت الإسلام والإيمان على سبيل الاختلاف وسبيل الترادف وسبيل التداخل، دخول بعض في بعض. كيف يقول جاءتنا في ذلك آيات وأحاديث، منها ما جاء فيه استعمال الإسلام والإيمان على أنهما مختلفين، يجعل الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب فقط، وهذا قال موافق للغة، والإسلام عبارة عن التسليم ظاهرا بالإقرار باللسان. لأن إذا عددنا أن أول أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله، فهذا إيمان وتصديق بالقلب، لكن يطلق الاسم على من قال بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يطلق عليه اسم مسلم، هل هو معتقد هذا من قلبه أو لا؟ ونحن نشك على قلوب الخلق، ما لنا وسيلة إلى ذلك. فلهذا اعتبر الإسلام في كل من نطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قام الصلاة والزكاة إلى آخر ما جاء. فإذا خصص معنى الإسلام بالقول باللسان والاستسلام ظاهرا، فهذا يدخل فيه المنافق الذي يقر بلسانه ويبطن بقلبه الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، فهذا في أحكام الشريعة يعد من المسلمين ويعامل معاملة المسلمين. ولأن ما لنا طريق لأن نشق على قلوب عباد الله تبارك وتعالى، لكن عند الله إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فإذا فسرنا الإسلام بمعنى النطق باللسان والاستسلام الظاهر، فقد اختلف هنا عن الإيمان. ومنه ما جاء عن في قول الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، لم يتم التصديق في قلوبكم والانقياد، ولكن قولوا استسلمنا، ما بنعاندك ولا بن نخالفك في الظاهر ولا بن نخرج عن حكمك وأمرك. ويقولوا أسلمنا أي استسلمنا وأظهرنا الإسلام بألسنتنا وجوارحنا، ولما يدخل الإيمان في عهد الإيمان ما استقر من قلوبكم، ولكن عبر بلما وهي عما يتوقع دخوله أو ينتظر مجيئه ودخوله. فيقول كأن هذا الاستسلام الظاهري يفضي بصاحبه إلى أن يدخل الإيمان في قلبه. ومن هنا جاء إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة ومن غيرها من أجل أن يتوصل من الاستسلام الظاهر إلى وجود الإيمان في القلب. فهذا قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وأن تطيعوا الله ورسوله يزدكم من أعمالكم شيئا. هذا فرق بين الإسلام والإيمان. يقول كما تقول أني لمست جسد فلان، واحد قال هو مريت بيدك من عند راسه لعند رجله، من قدامه من وراه من جنبه اليمين جنبه اليسر، لا لمست طرفه بس، قال يده ولا رجله، قال لمست جسد فلان، يصح الإطلاق، يصح الإطلاق في الأن لمست جسد فلان. وهكذا يقول هذا أسلم، أسلم بالجوارح حقه باللسان مع وقلبه هذا ما أسلم، لكن يقال إنه أسلم كما يقول لمس جسد فلان. ها وهكذا حتى يقول لك أنا رأيت هذا الكتاب صفحته ومريت على كل حروف، لا ممكن رأى الغلاف بس حقه، رأى الغلاف من خارج كذا، قال أنا هذا الكتاب قد رأيته قد شفته. ولكن إذا كان رؤيا صحيحة رأى كل صفحة من صفحات الكتاب وكل كلمة من كلمات الكتاب وكل حرف من حروف الكتاب، هذا استيعاب لجميع الكتاب ورؤيا مستوعبة. فكذلك يقال إسلام إذا أريد الاستيعاب فالإيمان داخل فيه، ما يتأتى إسلام من دون إيمان، ولكن قد يطلق مجرد الإسلام كما نطلق أن رأيت الكتاب ولمست جسد فلان والمراد بعض دون البعض. فيطلق الإسلام على كل من استسلم بظاهره وأقر بلسانه فيقال فيه إسلام. وفي هذا الحديث الآخر لما قسم صلى الله عليه وسلم بعض الشيء فأعطى جماعة وترك واحد، واحد هذا يشوف سيدنا سعد أنه أفضلهم وأنه أحسنهم عبادة، فيقول له يا رسول الله أعطيت هؤلاء وتركت فلانا وهو أحب من يراه مؤمن، قال أو مسلم، قال إني أرى مؤمن يا رسول، قال أو مسلم، قال إني أرى مؤمن يا رسول، قال أو مسلم. فكان يكرر على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول له مسلم، يصفه بالإسلام دون الإيمان. وهكذا فضل أحدهم على الآخر. هذا ما ورد في الشرع من التخالف أو الاختلاف بين معنى الإسلام والإيمان. أما في التداخل يقول في كل من الثلاثة الاختلاف والتداخل والترادف، كل منها له وجه من جهة اللغة. فعلمنا جهة اللغة ما يقول أن الاسم لمس الجسد ورؤية الكتاب ومن ذلك فيطلق على البعض، هذا كذلك. وهنا أيضا في التداخل قال يوافق للغة في خصوص الإيمان، وهو نجعل الإسلام عبارة عن التسليم بالقلب والقول والعمل جميعا، والإيمان عبارة عن بعض ما دخل في الإسلام وهو إسلام القلب بتصديقه. قال هذا معنى قولنا تداخل، أن الإيمان جزء من الإسلام وهو أشرف أجزاء الإسلام وهو إسلام القلب التصديق بالقلب. أيوة. وعلى هذا خر قوله الإيمان في جواب قوله سأل أي الإسلام أفضل، فقال أن تؤمن بالله وملائكته، فجعل الإيمان خصوصا من الإسلام فأدخله فيه، هذا معنى التداخل. ثم إنه بكلا المعنيين كما سيأتي معنا في هذا الباب، للإيمان زيادة وقوة. فمهما كنت مؤمن بالقلب وبالجوارح، مسلم بالقلب وبالجوارح معه، فإنه للإيمان قابلية للزيادة والقوة حتى يصير إلى اليقين. فمهما آمنت فإنك تحتاج إلى أن ترتقي في هذا الإيمان وتتحول الإسلام كله بالقول وبالجوارح إلى مقوي لهذا الإيمان وإلى مثبت لهذا الإيمان. فبهذا الاعتبار صار الإيمان أخص من الإسلام، وصار رتبة رفيعة تفضي بصاحبها إلى اليقين، وهذا هو الذي يكون في حال كل مسلم كل مؤمن، أن يكون عنده إيمان واستسلام بالقلب وبالجوارح، لكنه يريد الزيادة في حقيقة الإيمان في قلبه، فيتحول جميع الإسلام باللسان والجوارح بأنواع الطاعات والعبادات والكف عن المعاصي إلى زيادة هذا الإيمان في القلب وقوته فيه، حتى يصير كجبل الشامخ، ويصير في علم اليقين، ويرتقي إلى عين اليقين، ثم خواص العباد إلى حق اليقين. وهناك يكون بالإنسان الزج إلى مراتب في قوة الإيمان تسمى الشهود، ويسمى الإحسان، قال عنها رسول الله: أن تعبد الله كأنك تراه. وهناك بعد التمكن من معاني الإحسان هذا يزج به إلى مراتب المعرفة الخاصة، المعرفة بالله الخاصة، لكن لا سبيل إلا الارتقاء بسلم الإسلام والإيمان إلى مراتب الإحسان، وبالتحقق بالإحسان يوصل إلى العرفان. إلا أن الارتقاء بسلم الإسلام والإيمان مرتبة تسمى العلم والبيان، الارتقاء بالإسلام والإيمان مرتبة تسمى العلم والبيان، والمراد بالعلم والبيان أن يتقوى هذا الإسلام والإيمان ويرتقى به بواسطة العلم والبيان، فتفضي إلى رتبة الإحسان. ومن هنا صارت اعتبار الدوائر أربع كما ذكر عبد الرحمن بالفقيه: دائرة الإسلام والإيمان، لكن تثبيتهما وتقويتهما والارتقاء بهما مترتب على الدائرة الثانية العلم والبيان. فبالعلم وبالبيان وبمعرفة شؤون الإسلام والإيمان والتحقق بهما يرتقى إلى الدائرة الثالثة هي رتبة الإحسان، وبالإحسان يرتقى إلى الدائرة الرابعة وهي دائرة المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة. والدائرة الرابعة هذه مفتاح لدرجات لا حد لها ولا غاية ولا نهاية، بل الرتبة نفسها كما أنها خاتمة لما قبلها فهي بداية لما بعدها، رتبة المعرفة الخاصة. من وصل إليها بعد التحقق بالإسلام والإيمان بواسطة العلم والبيان إلى الإحسان يزج به إلى هذه الرتبة، فإذا زج به الرتبة رأى هذه الرتبة والدرجة بداية في حقائق علائق بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فهي كما أنها خاتمة لما قبلها فهي بداية لما بعدها، وما بعدها يكل عنه التعبير ومستقره الضمير، ولا يحوزه إلا أهل التنوير من ذوي الحظ الكبير بالسابقة من العلي القدير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل. فمن حصل هذا وهو في الحياة الدنيا فهو الذي كسب خيرات الحياة الكبرى ومزايا الحياة العظمى، هو اللي حصل هذا، هو في الدنيا وارتقى هذه المرجع حصل هذا، إيش يساوي عنده من حصل أي شيء ولم يحصل هذا؟ هو الذي عنده خير الدنيا، هو الذي عنده بركة الدنيا، هو الذي عنده سعادة الدنيا، هو الذي عنده مزية الدنيا، هو الذي عنده شرف الدنيا، حصل في الدنيا هذه المراتب العلى التي بها يذوق لذائذ سعادة كبرى على طول الأبد. الله، هذا اللي ربح في الحياة الدنيا، ولا الذي صلح له كم قصور وصنع طائرة وجاب جوال وروح بعدين إلى النار للأبد، هذا هو حصل خير الدنيا؟ ذا إيش من خير حصل في الدنيا ذا؟ حصل له تعب فوق تعب ومشاكل لعبها في الحياة الدنيا وعصى الله بها وإلى العذاب المؤبد، ما حصل خير الدنيا مسكين، ما جاه إلا القشاش قشاشها ولا وقمامتها أخذها بس، أخذ قمامة الدنيا ما أخذ خيرات الدنيا، خيرات الدنيا مع أهل الله. وبذلك قالوا طلب الراحة الحسية المادية في الدنيا من الجوانب كلها في محال، ما يكون طلب الراحة في الدنيا محال. وأرى الأنس بها عين النكال، راحة الدنيا مع أهل الكمال، راحة الدنيا مع أهل الكمال، هؤلاء يعيشون في الأنس بالله، يعيشون في لذة القرب من الله، يعيشون حياة طيبة هنيئة ما يحصلها الملوك، ما يحصلها أرباب الثراء، ما يحصلها أصناف الخلق في هذا العالم. فلنحيينه حياة طيبة يقول الله، من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. شيء ضمان عظيم ومقام كريم، الله لا يقطعنا عنه ولا يحرمنا الوصول إليه. يقول في التداخل وافق للغة، ونجعل الإسلام عبارة عن التسليم بالقلب والقول والعمل جميعا، والإيمان عبارة عن بعض ما دخل فيه، وجاء على هذا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هم ذول هم المؤمنين المسلمين شيء واحد، لوط وأهله إلا امرأته، لوط وأهله إلا امرأته هم وحدهم مؤمنين فسط القرية كلها، فخرجهم الله تعالى وأهلك الآخرين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال وإن ذكر الآية فيما يأتي من الترادف، وهو قريب من معنى التداخل، وإنما فسره يجعل الإسلام عبارة عن التسليم بالقلب والظاهر جميعا، وكما تقدم هذا في التداخل، فإن كل ذلك تسليم. وكذا الإيمان، يعني باعتبار أن الإيمان مع كونه تصديق بالقلب فموجبه ومقتضاه تسليم الجوارح والأذعان، فبهذا صارت مترادفة. فلا إيمان، يعني ما نطلق لفظة مؤمن على مجرد مصدق بالقلب، نسميه مؤمن إذا كان مصدق بالقلب عامل بمقتضى التصديق، خلاص هذا صار هو نفسه. وما نسميه مسلم إلا إذا كان مسلم بالجوارح والقلب معا، صار هذا هو الإيمان. فهذا سبيل الترادف. والأول الذي قال له إنه عناه بالتداخل أن الإيمان جزء من الإسلام، لكن في سبيل الترادف قال الإيمان مراد به التصديق المؤدي إلى الإذعان والإنقياد بالجوارح، خلاص هو صار الإسلام. والإسلام الاستسلام بالجوارح والقلب معا، ترادفت فصارت على معنى واحد. وهذا إذن يصح في اللغة، وباعتبار أن الإسلام المعتد به عند الله ما يكون إلا مع الإيمان، هذا المعنى يقول. وكذلك الإيمان المعتد به في الدنيا والآخرة الذي تجرى على صاحبه الأحكام في الدنيا ويكون عند الله مؤمن في الآخرة ما يكون إلا هذا، مؤمن بالقلب ومسلم بالجوارح. ولا أما مؤمن بقلبه فقط ما نجري عليه الأحكام، نحن في الدنيا بينه وبين الله اعتبره مؤمن في الآخرة، مؤمن بينه وبين الله لكنه ما رضي يقرب لسانه ولا يستسلم بجوارحه، ما نعده نحن في الحياة وفي أحكام الشريعة من المسلمين ولا من المؤمنين حتى يذعن ويسلم. وإنما جاء الخلاف بين أهل علم التوحيد، هل يعد عند الله هذا الذي آمن بقلبه ولم ينطق بلسانه ولم يستسلم في الظاهر مؤمن أو ليس بمؤمن عند الله؟ والذي عليه المحققون من علماء التوحيد أنه إن كان لم يمنعه عن الاستسلام باللسان والجوارح عناد ولا مضادة معنوية ولا إباء، وإنما تأخر عن النطق أو عن الاستسلام في الظاهر لخوف أو لغرض غير العناد والإباء والتكذيب، فهذا مؤمن عند الله. لكن نحن ما لنا حكم على القلوب، الله هو الذي ينظر إلى القلوب. أما وإن كان مصدق بقلبه ولكن أبى أن يرفض عنادا ومضادة، فهذا كافر كافر، وليس ولا ينفع، لأن عامة الكفار خصوصا الذين شهدوا الأنبياء قلوبهم تعلم أنهم صادقين ولكن عاندوا وكذبوا، مثل أبو جهل يعلم أن محمد صادق وما ينطق إلا بالحق ولا قال إلا الحق، يقول ما كنا نتهم بالكذب أصلا. هو يقول ما كان ما جربنا عليه كذب من أيام طفولته ولا شبابه ولا مقتبل عمره، فهو يعلم أنه صادق. لكن هذا العلم قوبل بالرفض وبالعناد وبالإباء فما نفع، فصار كافر مخلد في النار، كما قال الله عن قوم فرعون بعد ما جاءتهم الآيات على يد موسى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هم موقنين أن هذا صدق وهذا رسول من عند الله، هذا اللي يقول أن ربكم الأعلى كذاب، واحد له ربنا ولا واحد كمان يأكل ويشرب ويبول وكمان، ولكن صلح نفسه هكذا رب، هذا جاء رسول من عند الله، ولكن جحدوا بها فما نفعهم أنهم أدركوا في بواطنهم أن هذا موسى صادق لأنهم عاندوا وأظهروا التكذيب به، فما نفعهم أنهم في قلوبهم يعلمون أنه صادق، لأن عدم إذعانهم كان إباء وعنادا ومضادة، وهذا لا ينفع أصحابه شيء. إذن عرفنا الفرق بين التداخل والترادف. التداخل أن نجعل الإيمان جزءا من الإسلام وهو أشرف أجزاء الإسلام، والترادف أن نجعل الإيمان نفس الإسلام والإسلام نفس الإيمان، وهذا أورد فيه الآية فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من هم نفسهم مؤمنين مسلمين، سيدنا لوط وأهله الذين نجاهم الله تبارك وتعالى وأرق من سواهم أهلكهم، وكان حكمة من حكم الله، إذا وقف على الحوض سيدنا لوط ما يحصل من قومه إلا أهله غير زوجته، هاد زوجته مع باقي القوم ولا واحد منهم يرد على حوضه والعياذ بالله تعالى في القيامة، وقد أقام بينهم مدة يذكر ويعلم ويرد ولا رضوا، الاستحكام اتباعهم للشهوات غلبت عليهم غلبة صدتهم عن الإيمان بالله وبرسوله حتى حلت عليهم المثولات، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، فصاروا عبرة إلى آخر الزمان ولهم عذاب شديد في الآخرة، ما رضوا يصدقوا بالرسول ولا يتبعونه لغلبة الشهوات عليهم حتى صدتهم عن الإيمان بالله ورسوله، نعوذ بالله من غضب الله ونسأل الله كمال الإيمان، وكما بعثت إلينا سيد الأنبياء فمكننا في الإيمان بك وبه وبما جاء به عنك تمكينا مكينا نرقى بأعلى ذرة علم اليقين وعين اليقين، تلحق من تلحق منا بأهل حق اليقين، وأنت راض عنا في لطف وعافية يا أكرم الأكرمين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.